بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين محمد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من كتاب النكاح، وينقلنا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى كتاب الطلاق. وكما مر بنا مرارا أن هذه الأبواب خاصة، باب النكاح والطلاق مسائله كثيرة وحاجة الناس إليه ماسة، لا سيما مع قلة الدين عند بعض الناس، وأحرص ما يكون الشيطان على أن يفرق بين المرء وزوجه. وكما مر بنا مرارا هناك مسائل تذكر وتطرح، وهي في الغالب مما يستحيا من ذكره أو من سماعه، ولكن العذر في هذا أنه لا حياء في دين الله، والله عز وجل لا يستحي من الحق. وقد جاء في الصحيحين أن أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل؟ بدأت وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. فهذه المرأة العاقلة كما ذكر الشراح بدأت أولا بالاعتذار قبل أن تسأل عما يستحيا منه وعن الشيء الذي قد يشعر الإنسان فيه بحرج، لا سيما المرأة. قالت مقدمة بين يدي سؤالها: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة رسل إلى يحتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. أبواب الاغتسال وأسباب الاغتسال وأبواب الحيض وأحكام الطهارة، كثير من هذه المسائل مما يستحيا منه. لكن الشخص أحيانا، رجلا كان أو امرأة، قد يتحرج ويقع في نفسه شيء أو يصاب بالحياء عند أن يسمع بعض الكلام، كما مر بنا في بعض عيوب النكاح وفي الدرس الماضي وفي غيره من الأبواب، قد يشعر الإنسان بشيء من الحرج. لكن هذه أحكام شرعية جاءت في الكتاب والسنة وجرت على ألسنة أهل العلم، وفي كثير منها حلول لمشكلات ومخارج شرعية من الوقوع في بعض المحرمات. والذي يجهل بعض هذه المسائل قد يقع في الحرام، قد يقع في الحرام، أو أنه قد يحرم ويمنع ما أحل الله عز وجل. وأذكر لكم على سبيل المثال في هذا الباب، وربما قد ذكرته من قبل لما مر بنا كتاب الحج. يعتقد بعض العامة من الناس رجالا ونساء أنه إذا حج بعد أداء العمرة، إذا كان متمتعا وسيتمتع مثلا بالعمرة إلى الحج، ووصل مثلا في 20 من ذي القعدة، اعتمر وتحلل وصار حلالا، يلبس ثيابه ويجلس زوجته معه، هل يجوز له أن يأتيها في هذه الفترة إلى أن يأتي يوم التروية ويحرم بالحج؟ من الناس رجالا ونساء من العامة من يعتقد أن هذا من أفجر الفجور في الأرض، وأمر منكر ومحرم. كذلك بعد الفراغ من الحج، بعد الفراغ من الحج يوم العيد طاف وسعى وتحلل، رمى الجمرة وطاف وسعى ولبس الثياب معه امرأته، وهو سيتجه إلى منى، هل يجوز له أن يأتي امرأته ثم ينتقل إلى منى؟ بعض العامة رجال ونساء يعتقد أن هذا أمر محرم مفسد الحج. كذلك أيضا بعض النساء في رمضان تذهب مع زوجها للعمرة، وبعد أداء العمرة وهو في رمضان ربما أراد منها ما يريد الرجل من امرأته، فتقول له: مجنون، خرب عمرتنا وسفرتنا، جينا المسافة كذا وكذا، حرام، ما يجوز. فهذا ما سببه؟ الجهل بدين الله عز وجل. لو لم يذكر حكم من هذه المسائل وتبين، وإن كان بعضها منها يستحيا منه، لكن لا حياء في دين الله. اليوم القنوات الفضائية والنشوش والشوارع وغيرها يحصل فيها الأمور المنكرة التي لا تجوز شرعا، بل كثير من مجالس النساء تجلس المرأة تحكي ما يجري بينها وبين زوجها، والثانية والثالثة والرابعة، هذا الذي يجب أن يستحي منه وأن لا ينكر. أما مسائل العلم والدين فلا حرج. وقد ذكرت لكم من قبل أنه في سنة من السنوات في حج الظاهر قبل 3 سنوات من الآن حججنا، وبعد الحج نحن في أيام منه جاءني رجل في نحو 55 من عمره، فقال لي وهو بدأ بسؤال: هل يجوز للرجل الآن قد تحللنا أن يأتي امرأته؟ قلت لا بأس، هذه هذا شيء فجائز. قال: طيب أنا من أمس حاولت مع الزوجة ما رضت، تقول لي هذا حرام مخرب الحج، أنا أرجوك تعال، أنا أسألك من وراء الخيمة وهي داخل من أجل تقول لي يجوز، تكلم عن ميت فهم. قلت له: لا بد من السؤال. قال: لا بد من السؤال، لا بد أن تسمع الجواب. قلت له: طيب. وذهبنا أنا وهو من خارج الخيمة، ويسمع بالداخل ويسمع وهو يسأل سؤال، يرفع صوته بالسؤال ما يسمع. قال لي: لو سمعت ارفع صوتك الجواب. وأنا أرفع صوتي بالجواب أن هذا يجوز. يقول: أعد الجواب مرة ثانية، يجوز، الحج ما فيه شيء ولا يترتب عليه بطلان ولا علينا إثم ولا علينا شيء. نعم لا إثم ولا شيء، بل الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أيكون عليه الوزر؟ قال: نعم. قال: وكذلك إذا وضعها في الحلال. فالشاهد أن المسائل العلمية ما نذكره في بعض الأبواب جزء يسير مما يذكره الفقهاء في كتب الفقه على مر العصور والدهور وعلى اختلاف المذاهب، وهم يذكرون ما هو أعظم وأكثر من ذلك. وحاجة الناس في هذا داعي. نعم بعض الناس قد يكون عجبا حرج، بعض الرجال والنساء قد يتحرج ويقول: مساجد يذكر فيها من هذا. إن كان هذا من دين الله فلا حرج، وإن كان ليس من دين الله فلا يذكر هذا المسجد ولا في غيره. ثم هناك مسائل كما سبق، إن لم يذكر الإنسان حكمها إما أن يقع الإنسان في إفراط أو تفريط، قد يظن أن هذا لا يجوز فيفعل الأمر الحرام، يفعل الأمر المحرم. وربما أيضا إن لم يفعل هذا الأمر المحرم قد يحرم هو ما أحل الله، قد يحرم ما أحل الله ويعتبر أن هذا أمر من الأمور المحرمة ونحو ذلك. طيب، هذه يعني أو هذا تنبيه من أجل ما سبق ومن أجل ما قد سيأتي في بعض الأبواب من الكلام، وأن الإنسان في هذا يعلم يتعلم أمر دينه. وقد كانت النساء أيام النبي صلى الله عليه وسلم يسألنا عن بعض المسائل التي يقع ما يقع من حرج بسببها، لكن بسبب الدين ومراقبة الله والخوف منه والحرص على أن يفعل الإنسان الحرام وأن يجتنب الشبهة، أن يفعل الحلال ويجتنب الشبهة والحرام، يكون السؤال. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم السائلين. أم سليم لما سألت عن الاحتلام قالت أم سلمة: فضحت النساء وغطت وجهها حياء. تقول: فضحت النساء وغطت وجهها حياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تربت يمينك، وبماذا يشبهها ولدها إذا؟ أو كلمة نحو هذا. فالذي معنا اليوم هو كتاب الطلاق، والطلاق سؤال فوقها وتمييز قبل الدخول فيه: هل الطلاق مشكلة أو حل لمشكلة؟ الطلاق قد يكون مشكلة بل مشاكل متفرعة، وقد يكون حل لمشكلة بل حل لمشاكل. قد يكون دخول في راحة وخروج من عناء، وقد يكون خروج من راحة ودخول في عناء، حسب بحسبه. كثير من الناس اليوم عند أن يسمع أن فلان طلق، لا سيما إذا كان إنسان متدين، صار لا سيما إن بعض النساء مجرم حرب، جريمة لا تعتبر، طلق يجوز، بنات النساء بنات الناس لعبة، يتزوج يطلق، كيف طلقها؟ طيب لو أن الإنسان والعادة أن بعض النساء إذا طلقت تجلس أينما ذهبت من هي في تأثير للزوج، تتكلم أينما ذهبت بحق وبباطل. الزوج ماذا يقول؟ يراعي ما كان من عشرة سابقة فلا يتكلم. العاقل والعاقلة إذا حصل الطلاق لو قيل له ليش وقع الطلاق قال مكتوب ما في يعني نصيب، قدر الله ما شاء فعل، هكذا أراد الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى شاء هذا، لم يكتب الله عز وجل ألفة واستمرار. تلك المسألة لو جاء إنسان أو امرأة تريد تفاصيل قلنا يكفي، ما في حاجة، هذا رجل الآن كان بيننا معروف عشرة، وربما لو كان بينهم أولاد هو أب لأولادها لا حاجة إلى الكلام. فالوقوع في الليل وعدم مراعاة المعروف السابق، والرجل كذلك والرجل كذلك. وإلا فالغالب أن الطلاق ما يحصل إلا وله سبب أو أسباب، فإن الغالب على الشخص ما أحد عاقل بخاف الله يرجو يوم الآخر يأتي الزوج يطلق هكذا دون أي سبب، ما يمكن أبدا مثل هذا. ولو فرض أن إنسان على هذا الحال هذا مذموم، والإنسان إذا لم يراعي أعراض الناس بنات الناس، أمس لك بنت، لك أخت، لك عمة، لك خالة، والجزاء في جنس العمل. الذي لا يراقب الله عز وجل فسنن الله الكونية والشرعية لا تحابي أحدا، ما فيها محابة لأحد، فالجزاء من جنس العمل. فعلى كل حال الطلاق من حيث اللغة هو حل النفاق، وهو مشتق من الإطلاق وهو الإرسال. الطلاق لغة مأخوذ من حل النفاق وهو مشتق من الإطلاق الذي هو الإرسال، أطلقه يعني أرسله. والطلاق في اصطلاح أهل العلم حل عقد النكاح كله أو بعضه، حل عقد النكاح كله أو بعضه. حل عقد النكاح كله متى؟ إذا كانت الطلقة الثالثة. وحل بعض عقد النكاح متى؟ إذا كانت الطلقة الأولى والثانية. فالنكاح عقد عظيم وميثاق غليظ، ولذلك الله عز وجل قال وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالطلاق حل لعقد النكاح كله أو بعضه، كله إذا كانت الطلقة الثالثة، وبعضه إذا كان طلاقا رجعيا الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. ما حكم الطلاق؟ الطلاق كما يقول العلماء تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة. يكون الطلاق أحيانا محرما، ويكون أحيانا واجبا، ويكون أحيانا مستحبا، ويكون أحيانا مكروها، ويكون مباحا. يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال. فأحيانا يجب على الرجل أن يطلق على المرأة، وأحيانا يحرم عليه أن يطلق، وأحيانا مستحب، وفي بعض المواضع يكره، وفي باقي تلك المواضع يباح. الذي شرع النكاح شرع الطلاق، ومشروعية الطلاق من محاسن الشريعة الإسلامية. أرأيت إذا لم تستقم العشرة وحصلت النفرة والعداوة والبغضاء وعدم رضا أحد الزوجين بالآخر، بحيث إن الحياة لو استمرت تستمر في نكد ومشاكل تعب، ويضيع كل واحد منهما يضيع حق الآخر، لا حاجة إلى استمرار النكاح طالما أنه باق على هذا الحال. فإنما شرع الله النكاح لحصول الألفة والمحبة والرحمة والرأفة، وكذلك أيضا إحصان الفرج، غض البطر، إعالة من يعول الإنسان، حصول الترابط الأسري. فإن الله عز وجل جعل المصاهرة قتيل النسب، قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، جعل النسب قسيم الصهر، وجعل الصهر قسيم النسب. نحن الآن في عرفنا نقول النسب فلان هذا نسبي، يعني أنا متزوج منه وهو متزوج منه، لا، النسب القرابة، نسبك الذي هو أبوك أخوك عمك ونحو ذلك. المصاهرة الذي تأخذ منهم أو يأخذون منك، هذا يحصل فيه مصاهرة، والمصاهرة يحصل فيها نوع ارتباط ونوع ولاء. وقرابة ونصرة ومحبة وغير ذلك أعظم من الأشياء الأخرى ترتب عليها ميراث، ترتب عليها محرمية، ترتب عليها نصرة وألفة، يشعر بها كل واحد. وأخوال الشخص الذي أمه منهم وإن لم يكن أبوه منهم، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال لما حصلت قال بين الأنصار بسبب قسمة الغنائم ولم يعطهم شيئا للمصلحة، فلما جاءه شخص بن عبادة قال له ما قالت بلغتني عنكم؟ قال أما قد قيل كذا وكذا وكذا. قال أين أنت منهم؟ قال ما أنا إلا رجل من القوم. قال اجمع قومك في هذه الحظيرة ولا يأتني إلا أنصاري. فلما اجتمعوا قال هل فيكم أحد من غيركم؟ قال لا إلا فلان ابن أخت لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، يعني أخواله هو منهم، خلاف ما تعارف عليه الناس. قتل البذيء قبل يكبر كذا كبر عذب الخالق، قتل البذيء يعني قتل ابن أختك قبل ما يكبر كذا كبر عذب. ليش؟ هذا مثل جاء به واحد محتال آكل الميراث ومش ناوي يسلم ميراث الأخ، وهو خايف من ابن أخته يخبر ويطالب يقول لك تخلصونه في البداية. أما الشرع ما جاء بهذا، الشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال ابن أخت القوم منهم في النصرة في الولاء في المحبة في الارتباط إلى آخر. وأما الطماعين وأصحاب الحيل والذين يأكلون حقوق الناس وغير ذلك قد يأتيك مثل هذا. وبعض الناس تقول له آية وحديث ما يبالي، تأتي له الزام منه لك مثل على طول يقبل، مثل ما ذكر لنا مرارا والدنا وشيخنا العلامة العمراني حفظه الله تعالى وعافاه، شخص من القبائل جاء يتحاكم في مسألة ميراث، فقالوا له الدين أول قبل الوراثة، ابدأ سدد ديون الميت. قال بدل ابدأ أولا هذه لمن تركت قسموها بيننا وبعدها نسدد. الله عز وجل قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، ابدأ أولا بالدين. قال بدل. قال له طيب تعرف يقول على الزايد الدين قبل الوراثة؟ قال خلاص شرعوا درج الدين كذا. يعني يقول على الزايد يعني يقدر على كلام الله عز وجل على القرآن الكريم. بعض الناس عياذا بالله قد يصل الى مثل هذا، تاتي بالايه الحديث لو جئت له شيء عقلي ولا مثل ولا حكمه ولا شيء اخر ربما قبله احد مثل هذا. على كل حال الله عز وجل من محاسن شرعه ومن عظيم رحمته وحكمته ان شرع النكاح، شرع الطلاق، شرع الطلاق. الذي شرع النكاح هو الذي شرع الطلاق اذا دعت الحاجه الى ذلك. ما يتجرع الإنسان المرأة أو المرأة تجرع الرجل. طيب لو قال قائل الطلاق فيه مخرج للرجل والمرأة، الرجل إذا كره المرأة أو ما أحبها أو رأى منها ما يكره ساعة العشرة بإمكانه أن يطلق ويتخلص منها. طيب والمرأة إذا ابتليت برجل سوء، إذا ابتليت برجل سوء قليل دينه ضعيفة الأخلاق أو سيئة الأخلاق أو عنده من المخالفات والمنكرات ما عنده، المرأة ما تستقيم عشرتها وحياتها مع أم الحل، الشرع جعل لها الفرح، الفرح خالح. والذي يستلم قليل ما يقول في ورطة، لكن الذي يفتح البيت دور كبير، هذا الذي عند الفرح بعدها إذا أراد أن يخالح، إذا أرادت أن يخالح قال له الزوج هذا هذا الذي دفع من أن يتحمل وقد أخذوها وطمعوا بالمال الكثير. فعلى كل حال الشرع جعل في الطلاق مخرجا. في بعض الملل والديانات عند النصارى نفس الطلاق، وعند اليهود من طلق مع يراجع دين الإسلام وصف، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، جاء دين الإسلام وصف فأباح الطلاق إذا دعت له الحاجة، والخلع إذا دعت له الحاجة، والحياة الزوجية ليست بالإجبار والضغط والإكراه، وإنما مبنية على التوارد والتراحم والتعاطف والتفاهم وحسن العشرة. الله عز وجل يقول فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، وقال وعاشروهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر وهو يخطب 20 و100 ألف قال استوصوا بالنساء خيرا، فقال خيركم خيركم لأهله، كما مر بنا شيء من الكلام على ذلك في عشرة النساء. دل على مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما القرآن الكريم فالله عز وجل يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قد يقول قائل هذا خطاب لرسول الله، إيش دخلنا نحن؟ الجواب أن كل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته إلا ما دل الدليل على الخصوصية، فإن أمته أسوته. ولذلك في آية نفسها دليل على هذا، على أننا مخاطبون بهذا الأمر. من أين؟ قال يا أيها النبي خطاب الواحد إلا لا، ثم قال إذا إيش طلقتم، يعني أنت أمته إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي مما تحرم، خطاب له وحده، ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالآيات تدل على مشروعية الطلاق، والآيات في ذكر الطلاق كثيرة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، والآيات في هذا كثيرة. السنة النبوية دلت كذلك أيضا على مشروعية الطلاق. وأرحم الخلق بالخلق، وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وأحسن الناس عشرة لأهله ولغيرهم، طلق صريحا وكناية، طلق طلاقا صريحا وكناية، طلق طلاقا صريحا من وكناية، من هي عندك يا مسلم؟ طلق صريحا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طلق صريحا؟ هذا الكناية الحقيقة أهل طلاق صريح. قال نعم طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنها كما في سنن أبي داود ثم راجعها، طلقها ثم راجعها، هذا طلاق صريح. وطلق ابنتي جون لما دخل عليها ومد يده ليمسها فقالت أعوذ بالله منك، تقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر من ذكر من المفسرين والعلماء كلاما حول هذا والسبب فيه. المهم انها قالت له اعوذ بالله منك، قال لقد عبت بعظيم، الحقي باهلك، الحقي باهلك. وخير نساءه التسع، خير نساءه التسع كما امره الله عز وجل بذلك كما في سوره الاحزاب، لما اكثرن عليه بالمطالبه بالنفقه فخيرهن، اما البقاء إن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة إن كنت تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن بأمر الله عز وجل فاخترن الله ورسوله رضي الله عنهن وأرضاهن. فالمهم أن الطلاق دل عليه القرآن، دلت عليه السنة القولية والفعلية والتقريرية. أقر من طلق من أصحابه، حصلت وقائع كبيرة من وقائع الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا دل على جواز الإجماع، وقد نقله جمع كثر من أهل العلم، ودل عليه النظر الصحيح. فإن الشرع لا يأتي إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينفع إلا مما مفسدته خالصة أو راجحة. الشرع ما يأتي بما تحيله العقول، ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول. الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، يقول الشرع لا يمكن العقل، لا يمكن يكون هذا أبدا. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم المسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وله اسم آخر ذلك الكتاب العظيم درء تعارض العقل والنقل، فلا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. ولهذا قيل لبعض الأعراب لما أسلم كيف دخلت الإسلام؟ إيش الذي أعجبك في هذا الدين؟ قال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، ليته أمر به. الشرح ما يأتي إلا بما فيه مصلحة، علمها من علم جاهلها من جهل. والشرع جاء كما قال السعدي في منظومته الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. فمن حيث النظر الصحيح قد تسقط العشرة بين الزوجين ولا يمكن الوئام استمرار الحياة الزوجية، فالحل هو الفراق والطلاق. والله عز وجل يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لست أول زوج وليست لست آخر زوج وليست آخر امرأة، قد يعوضها الله عز وجل بخير منك ويعوضك بخير منها. ومن حكمة الشرع أنه جعل الطلاق ثلاث، ما تستعجل على طول خرج ثلاث، والبعض يأتي سفه يا ألف طالق طالق، والبعض يقول أنت طالق بالتوراة والإنجيل والقرآن، حرام هذا منكر مثل هذا، أنت مسلم ليش تخرج بالتوراة والإنجيل والأديان الأخرى والملل الأخرى وأنت مسلم؟ كم من الناس يطلق ويستعجل طالق الثلاث وبعدها يرجع يحاول، انا قصدت انا مريض انا تعبان انا كنت غضبان انا بحاله نفسيه انا اصرح اليوم مرتين انا كنت بغير خارج التغطيه تماما. طيب ليش تستعجل؟ لماذا تستعجل؟ مره من المرات جاء الي رجل شايخ يمكن فيه 65 او نحو هذا، وقد تكلم بكلمه هي كانت الطرف الثالث، الا ان تلك الكلمه لا يقصد فيها طلاق. جاء الي وقال هو قد أراد أن يراجع الزوجة ومن منطقة قريبة من المركز، قال له لا يمكن أبدا ترجع إليه حتى لو طلعت الشمس المغرب إلا تذهب المركز هذه الفترة حصية محتومة أنها لا زالت تحل لك وأن هذا الكلام لا يقع طلاق ولا ما ترجع لك أبدا. فجاء إليه يقول لي بس قل لها خلها ترجع لي ترجع لحظة الله يرحمها ترجع لي شكرها ترجع أحملها فقط. طيب بل قال خلينا أشد من هذا، يعني لو تفعل الأذى على رهد ما المهم يعني خلوها لك يعني شوفوا لي حل. قلت له طيب الكلام لسانك بسموك اللي بسمعنا، اللسان الذي تكلمت هي بسموك اللي بسمعنا. طيب يعني أنت لا تخلع عن البس المستشفي عند أن يسأل من يسيه أنت أيها المسؤول قبل أن تبحث لهذا عن مخرج تبحث عن مخرج لمن؟ لنفسك أنت، ابحث لنفسك عن مخرج قبل أن تبحث له مخرج. هو يأتي يوم القيامة حسب الظن أو حسب ما يسمح أنك يعني تسأل وتجيب سيتعلق برقبتك يوم القيامة وأنت المسؤول، مثل الذي يخرج واحد من الحبس ويدخل مكانه في الحبس. هذا فينتبه الشخص. المهم أن ذلك الرجل الكلمة الذي قالها لن تحصى الطلاق، فالمهم مشى ومسرور وفرح وعلى حال. من الناس من يأتي هو عنده هوى يأتي يسأل إذا أجبته بما يريد ألم دعا لك قطر رأسك يستعلق بالذك، ولو يعني الله يعني جعلك منحة وهدية من السماء لنا ولو مش كيف نفعل ولو مش موجود كيف يسعدنا، ولو أجبته بخلاف ما نقول إن في الغمام الطاعم ما يتعلمتهم الآن تقبل حجرك على الفقير من هنا الآن الفيقان والحلم سير لكم الذي ما جاء حرام وحلال لا حرام. المهم بعض الناس يعني في حال يعني معه مستعد يبارك مستعد يدخل معك في نزاع ومعركة، ليش ما تقول له الزوجة ترجع إلا ليش تقول له وبانت منه؟ على كل حال الإنسان ظلوم جهول، قد يستعجل ولا ينظر في العواقب، قد يأتي الشيطان يستفزه من أين أن يطلق. وبعض الناس الطلاق على لسانه، الطلاق على لسانه واضح، ربما لا سيما بعض تجار القات بل أكثرهم وكثير من التجار يبيع الشيء حرام طلاق حرام طلاق حرام طلاق، يتكلم يمشي هذا في الناس. ذكرت الأخوة قبل أيام جاءني أيضا رجل مع امرأته هذا الأسبوع الماضي وفي مشكلة في الطلاق وفي هذه حرام الطلاق، فأنا أنصح وأكلمه حل بالطلاق هذا خلص في ورطة في يعني مشكلة. قال ليش أنا جيت من جيت المقاوط من جيت من جيت التجار لكن السلم القوة يطلب بليه 500 مرة ليش نزل أنا؟ قلت له طيب أنت الآن يعني هؤلاء قدوة لك، هؤلاء علماء فقهاء، هؤلاء يعني أهل استقامة وصلاح، كثير من هؤلاء ما يصلي الصلوات الخمس ما عاد الله يعني حريص على مسألة الطلاق، كيف هي أنا قدوة لك؟ ليش ما تحتدي تقول انظر في طلبة العلم في العلماء في الناس المحترمين في الصالحين في أهل الخير والدين؟ لماذا؟ وكم من الناس استخدم الطلاق ورقة الضغط على الزوج؟ إن خرج بي طالق، إن تكلم بي طالق، إن لبس بي طالق، إن طلع بي طالق، إن نزل بي طالق، إن فعل بي طالق. فالمهم يجعل الطلاق ورقة ضغط يبرر ما عنده من قلق من ضعف شخصية أحيانا أو ما عنده من يعني عجلة وغضب أو يريد يفرغ نفسه بدل أن يبحث عن حل للمشكلة أو حصل خلاف يخرج بعض الناس قد يقول لها قد حصل يكلم شخص يقول لزوجته يا بنت يا بنت عمي تعولين الشيطان، قال اشكي الشيطان يحضر بالحين اشكي الشيطان يحضر تنزلت يا طلع يا بنت الناس تعولين الشيطان تفرحي بالطلاق، قال ابدا الشيطان ايش بيجي الان مثل هذا اخرج من البيت اخرج هي مرة تعود من الشيطان تعود من الشيطان. وكم من النساء ربما يكبها رأسها في الطلق وفعل بعده إلا كم من طلق ويجب يستكيب للتوبة يغمى عليها وأنا في المدكة الإيادة. طيب يعني ليش ما تهدون من أول تعود من الشيطان الرجيم والأمور عن أي مشكلة لها حل؟ ما يسلم بيت في الغالب من مشكلة مهما كانت تسمى متدين زوجته متدينة مهما كانت أمور الشيطان حريص على خراب البيوت، وأعظم ما يكون للشيطان من الجوائز والحوافز لأصحابه وأتباعه إذا فرق بين رجل وبين امرأة. الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يصبح يبعث سرايات بين الناس يضع عرشه على الماء فيأتي الرجل قال ما تركت فلان حتى زمت، قال ما صنعت شيئا اسمه جنن واحد جنن، قال ما تركت فلان حتى سرت، قال ما صنعت شيئا ما تركت فلان حتى فعل فعل قال ما فعلت شيئا. يأتي الشيطان من أعوانه وثلاثينه قال لو ما تركت فلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له نعم أنت يجلس بيانه لأنه إذا فرق بين أسرة ترتب على هذا مشاكل، ترتب على هذا ضياع أولاد، ترتب على هذا ما يترتب، فلذلك ما يدخل الإنسان في هذا إلا إذا لم يكن الحل هذا هو أحسن الحلول آخر العلاج الخير. ولذلك الله الذي شرع النكاح شرع الطلاق لكن ما يكون يعني على لسان الشخص. لماذا جعل الشرع الطلاق بيد الرجل وما جعله بيد المرأة؟ جعله بيد الرجل لأن الرجل عنده سوء النظر قوة تحمل، هو الذي يتحمل التبعات نفقة على الزوجة على الأولاد أمور أخرى مشاكل أخذ ورد، فجعل الشرع الطلاق بيده لأن عنده بعد نظر ولأنه يترتب عليه مسؤوليات ونفقات ومشاكل وتبعات فجعله بيده، ما جعله بيد المرأة لأنها سريعة العاطفة أدنى ما يرضيها وأدنى ما يغضبها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الدهر الدهر كله ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت منك شيئا خيرا قط. ايش فعل رجال هذا الخدم من يوم تزوجنا ما حسناش يوم يوم خير وهو لا يفعل كذا ويفعل مال الرجل العاطل ناطل فاعل. المهم يعني الفاظ ياخذ تعديل حق الذي تحت هذا المرجل كلها ربطت مع شده الا من رحم الله هذا يعني اشد وجد. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أحسنت إلى أحلام المدار ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. كيف لو طلق بيدها على طول ما فعلت هذا بدا هذا سير عمني بعد سير عمني بعد. وقد حصل يعني مما أيضا ذكرنا الشيخ القاضي العمراني حفظه الله من الطرائف أنه في أيام الإمام أو نحوه أراد رجل أن يختبر امرأته، ينظر أنه صابر عليها على عواجبها على تقصيرها على تفريطها، صابر 20 أو 30 سنة وهو في صبر معانا منها، فأراد أن يختبرها، رجع ظاهر بالحزن والكآبة. إيش فيك؟ قال بس اليوم يعني قال نزل قرار جديد من الإمام أن الطلاق يقع بيد النساء. قال ولا عليك ولا يهمك، فلا طلقناك أبدا، صدقنا طلقت، حافظ عليك مثل ما حافظ على عيونك، لا يمكن أبدا. اليوم الثاني بالصبح يقول له هات كذا، وهو متعمد. قالت ايش تساوي؟ قال مش فاهم كذا، جاء بيت كذا. قال لا، كم يجوز قال لك؟ كم مرة هذا لك؟ اليوم الثاني ذهب إلى السوق على أساس أن يأتي بالغرض، تعمد هو ما جاء به. قالت له ايش قلنا لك أمس؟ إنك ما تفعل كذا وكذا، وايش يصلح؟ شوف مرة ثانية أنت داري طاق جربها الغطاط. اليوم الثالث ما حصل، قال له طال. قال لا أنا صابر 30 سنة على العواجع وعلى كذا وعلى كذا، وعندي 3 أيام ما صبرت فيه، هيا لا طلاق لا أكل ولا دين فيه، فقط أنا أردت بدرس فقط. وربما كما كان شيخنا الشيخ بن رحمه الله عليه يقول لو جعل الطلاق بيد المرأة لربما تعكرت وطلقت زوجها وترجع بتجيب يعني أفضل أعمل كيف الحال؟ إيش أعمل؟ ربما تطلقه وتبكي ديانه من بعد ذلك. فالله عز وجل جعل الطلاق بيد الرجل لما عندهم بعد نظر، ولما يترتب على الطلاق من تبعات مسؤوليات نفقات وأمور. ثم الإنسان بشر ولو كان رجلا، وبعض النساء أعقل من بعض الرجال وعندها بعد نظر أحسن من بعض الرجال، وإن كان الغالب عن العكس، يعني الرجال عندهم من بعد النظر والثاني وغير ذلك، لكن لأن الإنسان بشر قد يتعجل وقد يحط يعني شيء في هذا الباب، يعلق الشرع ثلاث: طلقت المرة الأولى، يعلق مدة حق المراجعة، ربما يتعجل الشخص ويطلق، طلق الشرع يعلق مدة وهي العدة، إن كانت المرة حامل حتى تضع، إن كانت آيسة أو صغيرة 3 أشهر، إن كانت حائض 3 حلال، وأن تراجع نفسك في هذه المدة. كم من الناس مستعد يراجع رسالات الغرب يوم ليلة؟ طلق الله صح الصباح قال يعني أنا استعجلت أنا كذا عزت إلا شحل أجفعي. بعض الناس ربما يطلع أسبوع ويعني ربما يتدلل على زوجته ويحصل ما يحصل، طلقها أسبوع واحد كثير بأن يذهب يراجعها ويستعد يقتل أي شخص لما عاش حياة الأجوبية، وربما يعني لا سيما إذا كان منفرد مستقل عنده أولاد يذهب يرجع بيته. يعني البعض من الناس إذا غابت زوجته في بيت أهلها وهو في البيت ما يحسن يفعل شيء، بعض الرجال الصبيح يفعل نفسه الأكل صبوح غداء عشاء، لا سيما لو كان في الريح، أما المدينة المطعم عن القريب، لكن يعني قد يحتاج إلى شيء، قد ما يستطيع بعض الرجال يفعل حتى كأس شيء ولا يستطيع يفعل شيء، يدخل من تحت البطانية ويخرج الصبح من تحت البطانية ويعلمها، يجي يدخل تحتها ويقول المغرب، يعني وهي كما هي وتأتي قبل شهر كل شيء في مكانه، يعني لما ترجع بعد شهر من الغياب كل شيء في مكانه، وربما البيت يدخل الإنسان ويحتاج جزء من عمل لا يفتح نافذة ولا باب ولا مستعد يفعل شيء. فبعض الناس يستعجل فيراجع نفسه سريعا. فالشرع جعل أول مرة 3 تطليقات، إذا حضر الطلاق الرجل يراجع نفسه والمرأة أيضا تراجع نفسها. كم من الناس من النساء إذا طلقت تراجع حساباتها، تراجع حساباتها يقول فيها لا درس، طيب ما نفع هذا، بقيت 10 حصل طلاق ثاني، طلقة ثانية تراجع حساباتها وراجع حسابات. بعد هذا إذا طلق الطلقة الثالثة معناه أنه إما دخل على يقين في الطلاق وعلم أن العشرة ما تستقيم، وإما أنه تعجل مثل ما تعجل في المرة الأولى، أدته يبقى يفرق بينه وبينها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها الجديد يطلقها برغبته لا أنه عند حيلة التحليل. هذا إن حصل طلقها الجديد ورجعت إلى الأول، وإما خلاص شرع قد جعلت هذه الثلاث. فلماذا تستعجل لأجل شيء؟ طالق بالثلاث، يا طالق طالق 100 طالق ونحو ذلك. ليس مستعجل. والشرع قد جعل الثلاث. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في زمنه أن الطلاق ثلاث يقع ثلاث، مع أن الطلاق الثلاث في أيام رسول الله وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر الطلاق ثلاث يقع طلقة واحدة فقط، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث تقع طلقة واحدة. فلما جاءت خلافة عمر تسايع الناس، حصل عجلة من الناس كثر، وكثر الذين يأتون يقول طلق زوجي أو بالثلاث. فأراد عمر أن يؤدبهم لاستعجالهم وعدم أخذهم بما جاء به الشرع من التخفيف والتيسير وما فيه من الحل والعلاج للمشاكل، فقال من طلق ثلاث وقع الثلاث دانت منه البينونة الكبرى، قضى بهذا. وأخذ بهذا الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وجماهير السلف والخلف أن الطلاق الثلاث يقع ثلاث. نعم حالف في هذا ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين وشيخنا القدر وغيرهم من أهل العلم الشوكاني والصنعاني، حتى أن الإمام الشوكاني بالغ في الكلام وجاء يناقش هذه المسألة في ذي الأوطار. قال إن كان الذين قالوا لأنه يقول أن الطلاق الثلاث يقع واحد كما كان على عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من كلام عمر يرد هذا، يرد على الجمهور القائلون بأن الثلاث يقع ثلاث، قال إن كانوا أخذوا أي الذين قالوا أن الطلاق الثلاث يقع ثلاث إن كانوا أخذوا بقول عمر فمن يساوي ذلك المسكين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا أخذوا بالمذاهب الأربعة فهي أحقر من أن تعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام هذا من الشوكاني فيه شيء من القسوة وشيء من الشدة في الكلام، لا سيما وهنا عمر والمذاهب الأربعة، وإنما أخذوا بهذا وأرادوا أن يغلقوا هذا الباب على المتهورين والمتشبعين في مثل هذا الباب. لكن على كل حال ما هو الراجح في الطلاق الثلاث هذا سيأتي معنا في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن الشرع جعل الطلاق ثلاث من أجل أن يراود الإنسان نفسه طلق إن بدا له أن قراره كان صائبا وأنه قد استراح بطلاق تلك المرأة وخرج من الضيق إلى السعه ومن الهم والغم إلى الراحة والطمأنينة، استمر على ما هو عليه إلى أن تنقضي عدتها، كل يخلف الله عليه خير. وإن بدا له أنه استعجل وتحامى وأنه كان ينبغي له ألا يطلق راجعها بالعدة، وكل امرأة أحيانا الإنسان قد يسوءه خلق ولا جانب من الجوانب في المرأة، يقول أنا أبدل هذه واحدة ثانية هذه الدنيا هذه الآن تفعل قالت وفعلت وحصل منها كذا وكذا في جانب معين عندها سيء. طيب أتظن أن المرأة الجديدة التي إذا تزوجتها معصومة ولا إيش؟ قد لا يكون فيها هذه الخصلة لكن فيها خصلة أخرى في جانب ذلك ما كانت موجودة في الأولى. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهي نصيحة للأزواج الحاضرين والسامعين للكلام، أما الإنسان إذا رزقه الله عز وجل بامرأة لا سيما إذا كانت متدينة، والمرأة إذا رزقها الله برجل صاحب دين، أن كل واحد يحافظ على الآخر ويصبر على الآخر ويعين الآخر على البر والتقوى وعلى أمر دينه ودنياه وعلى تربية الأولاد وعلى هموم الحياة وعلى التعاون عليها. ما تكون المرأة تحمل زوجها ما لا يطيق وتطالب بالنفقات وغيرها أو تعامله على حسب أزواج أخواتها، هي تزوجت رجل صالح لكن فقير، أخواتهم زوجات بناس أغنياء كل يوم تأتي له أختي اشترت كذا وكذا أختي الثانية اشترت كذا وكذا، هذه معها غسالة هذه معها ثلاجة هذه معها ذهب هذه معها فساتين معها ثياب يأكلوا ويشربوا. طيب إيش عليها من هؤلاء؟ تصبر وتحتسب قد يكون ما هي عليه هي وزوجها من الدين والصلاح والخير والاستقامة خير من ملء الأرض مما عند غيرها، تصبر على زوجها تعينه على أمر دينه ودنياه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة وأربع من الشقاوة، من ضمنها قال أربع من السعادة المرأة الصالحة والدار الصالح والدار الواسع والمركب الهني. هذه السعادة وأربع من الشقاوة: المرأة السوء، والدار السوء، والمركب السوء، والدار الضيق. المرأة الصالحة التي تؤدي حق الله، تؤدي حق الزوج ونحو ذلك، هذه ما تختلف لك مشاكل بينك وبين أبيك وأمك، ولا تفسد ما بينك وبين إخوانك، ولا تفسد بينك وبين جيرانك، ولا تحملك ما لا تطيق، ولا تقول أنت كلمة ردت عليك بخمس ولا بعشر، ولا أن تقول لا يا ابن الناس تريد قادرين لا ترضى ضربك أدب من نفسك، ولا لا يعني من ترجع طلق. طيب يعني هذه مرأة سوء. النبي صلى الله عليه وسلم تعود، ومن جلة ما استعاذ بالله منه قال: وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. هذا دليل على أن الزوجة السيئة تأتي لك بالشيء، تطلع لك سكر وضغط وأمراض وهموم وغموم، تفتح لك أبواب مشاكل لأولها والآخر. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعضهم يضحك من الحاضرين، الله على إيش سبب يعني؟ لا قد يكون بعضهم عندهم يعني أشياء. طيب على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود. ايش معنى ودود؟ كثيرة في التودد الى الزوج بالقول بالفعل التزين حالها ترتيب بيتها وغيرها، تتودد الى الزوج، تنظر الاشياء التي يريدها ويحبها تفعلها له، مش العكس، تنظر الشيء الذي يريده تفعله عكس ما يريد. ف يعني مثلا لو علمت عنده انه فصلت من الديوان من الغرفه اللي هي استغرب وخرج وصلحها، مش كان يدخل راسا على عقب، والمهم ان ينتظر ينتظر خالد ينظفه يرتبه ياتي الطعام يسكر واحده واحده ويجعل على شيء يستعمل. اذا انت مش شايف عندك ضيوف في المطعم قريب، ولا يعني ليش يعني بومين في جنوب الظهر ما ندير لهم بيت يعني عساكر بقى. طيب يعني هو كويس قد حصل، قد حصل اكرميه وشكريه من سفر الله. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود الموافية الموافية. إيه تقيم الله موافية بالقول بالفعل، موافية يعني مطيعة للزوج مطيعة له. إن تقيم الله. وشر نسائكم المترجلات المتخيلات وهن المنافقات عياذا بالله. فالحياة الزوجية لابد أن يحصل بذل تضحية وصبر وتحمل من الطرفين، من الطرفين. ما يكون الزوج أدنى ما يحصل قال ما نتزوج مرة ثانية ويتعلم مشكلة من الأمور، يتخذ إما الطلاق أو التهديد بالزواج. البعض ما يطلق والطلاق ليس على لسانه، لكن يدخل هو يعني سيرة الزواج على لسانه، يخرج سيرة الزواج على لسانه، يموتها كل يوم أربع خمس مرات، ويعني بعض المسائل خاص جدا ربما تضرر من هذا جدا وعدها غير شديدة. إن فعلت أي شيء أخر زواج يتصل واحد عينها ولا تحفظ مرة من جهة مرة يعني عاقلة مرة كذا مرة يعني من جهة كلها من حركة. فمثل هذا وبعض الناس قد لا يفعل ولا في مقدوره أن يفعل، لا ماديا ولا معنويا ولا بدنيا، لكن فقط تهديد. ربما يقول لها واحد من هدفه عندنا قالوا زوجي إذا أنا إن شاء الله إذا فتح الله علي أتزوج، قال الله لا فتح عليك. أتوافق بعد إجازة، أتوافق بعد إجازة، ويقول لا أنا إذا فتح الله علي أتزوج قال لا فتح. فالإنسان لا يتخذ هذا يعني ورقة ضرب وسبب يعني التخويف والتهديد لها أنها كلما قالت أو فعلت قال أتزوج، أو إن لم تفعل فأنت طالق، إن دخلتي إن خرجتي. يبعد الإنسان هذا من لسانه، وهذا كلمة لا تقال. الشرع جعلها في يدك من أي خروج لمشكلة أو حل لمشكلة مستعصية لا حل لها إلا هذا، لا لأنها تكون ورقة تهديد وضرب بين فترة أخرى إلا أن تهدد بالطلاق وترفع عليها صوت الطلاق، أو الكلام التهديد بأنك ستتزوج وتفعل وتفعل، لا هذا ولا هذا. الطلاق كما سبق قد يكون واجبا إذا كانت المرأة قليلة الدين غير مستقيمة على طاعة ربها، أو أنها امرأة سيئة أو سيئة خلق ما يصلح معها وعد ولا إرشاد ولا توجيه، يجب عليه المطلق. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو أن رجلا له امرأة سوء وربما تحوم حول الزنا قال إن لم يطلقها فهو ديوث يرى لها علاقات ورسائل واتصالات ويرى أشياء يعني معها ريبة ريبة كبيرة وقرائن عظيمة مثل هذه ينصح فإن أبت تلاقي فيها وحولها يعني الروائح السيئة إلا ديوث إلا بالنيوث إذا كانت أن حولها التهم العظيمة ليست يعني عبارة عن ادعاءات أو سوء ظن أو شكوك كما يحصل بعض الأزواج لو حضر أي رقم بالغلط تصل على جوالها إلا وجابت رد عليها رجل هو بالغلط تقول له غلطان للطفل بوجه قال أكيد إجمع هذا الرجل ليش ما اتصل الله عليك ليش ما اتصل علي أنا ليش ما اتصل الله عليك أنت طيب كان غلط الناس غلط كم يعني يحكم مثل هذا؟ لو رأى إنسان يمر حول البيت ولا نظر ليش ينظر إلى هنا؟ لو خرجت لو تأخرت بعض الناس مرض عنده شكوك وأوهام وسوء ظن فهذا ما يستقيم له حال هذا عذاب. فحينئذ الحال الأولى قد يكون الطلاق فيها واجبا، المرأة ليست مستقيمة على دينها، ما تصلي ما تصوم ما يحول الدين ولا استقامة ولا صلاح، هذه يجب أن يطلقها إلا ينفع معها تعليم الصوع. يحرم الطلاق متى؟ في حال الحيض، حتى لو كان له داعي سبب شرعي في حال الحيض لا يجوز لك أن تطلق، وهي نفساء لا يجوز لك أن تطلق. في طهر جامعتها فيه ولم يتبين فيه الحمل لا يجوز لك أن تطلق، أما في طهر جامعتها وظهر أنها حامل أبدا، يعني لو طلق إذا كان لذلك داعي. الطلاق أيضا يجب في حال الإيلاء، إذا آل الرجل ألا يقرب امرأته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإن مرت 4 أشهر إما أن يعاشر المعروف وإما أن يطلق، يلزم الحاكم بالطلاق. للذين يؤذون منكم من مسائل تربصوا كم؟ 4 أشهر، فإن فاقوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذا الذي يعيون من امرأته له أن يتبقص 4 أشهر. طيب يكره الطلاق إذا لم يكن له حاجة ولا سبب، فحين يطلق والأمور مستقيمة أو يمكن هنا الأمور لكن يمكن أن تصلح بشيء من الصبر بشيء من التأمين يكره الطلاق. يستحب الطلاق متى؟ إذا ساءت بينهما العشرة، تنغرفت الأمور، حصلت النفرة بينهما، وهي ربما تقول له طلق يعني الحياة غير مستقيمة، أنا مقصرة في حقك، ما أرتاح لك، ما أطمئن، فالانقضاء حاصل من الطرفين، يستحب في هذا الحال الطلاق، يخلف الله عليه بخير وعليها بخير، ويباح فيما عدا ذلك، يباح الطلاق فيما عدا ذلك. طيب الوقت جاء زيادة، وما بقي من المسائل نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والأسبوع القادم أعتذر ليس هناك درس الأسبوع القادم، لكن إن شاء الله نواصل فيها. الله يجزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمعتاد محاضرة يوم غد الجمعة إن شاء الله تعالى الشيخ الفاضل عبد الوهاب السلفي وذلك في مسجد الرشيد في هذا المسجد، وكما هو معلوم يوجد مسجد للنساء. طيب السؤال الأول: امرأة طلقها زوجها 3 مرات بالصياغ الآتية وتريد أن تعرف هل وقع الطلاق أم لا. الصيغة الأولى: نصف اليمين، إذا خرجت من هذا الباب فأنت طالق، وبالطبع خرجت الزوجة من ذلك الباب وحصل إرجاع حسب كلام الزوج. الثانية: وهي في حالة جنابة، وهم في حالة جنابة يعني الزوج وزوجة، يقول امرأتي ما تشتيني قال كررها 3 مرات وكانت الزوجة كارهة للزوج. طبعا مسألة حال جنابة أو غير جنابة ما لها أي علاقة بالحكم، سواء طلقه في حال جنابة، طلقه وهي حائض وهي نفسة، فمسألة يعني الحيض والنفاس خلاف العلماء فيه كما سيأتي معنا إن شاء الله فيها بعد. الجمهور على وقوع مع الإثم لمن كان يعلم الحكم، لكن مسألة الجنابة ما لها أي علاقة بالطلاق فهي لا أثر لها في الحكم. طيب المهم نبدأ بها على واحدة واحدة. إذا كان قال لها في الأولى إذا خرجت من هذا الباب فأنت طالق، وهي خرجت من ذلك الباب، فجمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة 4 على أن هذا طلاق معلق، ولا سيما إذا كان هو إنما أراد التعليق لم يرد المنع ولا الزجر ولا التهديد ولا شيء، ما أراد إلا أن يعلق طلاقها بخروجها من الباب، ما أراد أن يمنعها من الخروج أو يهددها ألا تخرج. فإذا كان قصد التعليق المحض يعني علق طلاقها بخروجها، ما يريد أنه يمنعها فقط من الخروج وما يريد يطلق، لا أراد أن يعلق الطلاق بالخروج، فهذا باتفاق العلماء على أن الطلاق يقع. إذا كان أراد بهذا التهديد، أراد أن يهددها وأراد أن يمنعها من الخروج وأن يزجرها لئلا تخرج، فالأئمة 4 الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف على أن الطلاق يقع ولا التفات إلى قصده نية قصد التهديد أو لم يقصد. ومن أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع، يرون أنه إذا لم يرد بهذا الكلام الطلاق وإنما أراد المنع والتهديد وأراد أن يلزمها بعدم الخروج، فيرون أن عليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. هذا بالنسبة الأولى، وحينئذ يحتاج إلى أن يستفصل الشخص، يعني هذا الكلام الآن فيه تفصيل، ماذا أراد الزوج من هذا الكلام ما ندري. فحينئذ بما أن الزوج قد قال أنه حسب طلاق وراجع أو أنه استفتى وراجع، فكأنه قد حصل وانتهى ومضى ورضي بذلك. وما يأتي الإنسان يكون قد استفتى شخصا يوما من الدهر وأوقع عليه الطلاق باعتبار اجتهاده، يذهب يدور مفتي ثاني، إذا أفتى بخلاف الأول قال هذا هو الفقه الأول مش دارس، ولا الأول علمه قليل أو ما أشبه ذلك، أو حكم الحاكم بمسألة وجاء الثاني واجتهد وأراد أن يأخذ بقول يعني من يفتي بخلاف ذلك القول الأول، لا هذا الباب ما يفتح، لأن فتح هذا الباب يعني فتح باب التلاعب، وكل شخص يطلب يذهب ينظر أي شخص له قول آخر في المسألة وقال أنا أقول بقول فلان وأجعل فلان بيني وبين الله. فحينئذ بما أن الرجل قد راجع وهذا قد مضى عليه ما مضى، ولعله استفتى أو سأل أو حوكم إلى قضاء وبنى على ذلك فانتهى. طيب الثاني الذي قال لها، قال امرأتي أو قال مرة، يعني مكتوب هكذا مرات ما تشتينيه طالق، الظاهر يقول مرتي ما تشتينيه طالق، كرر هذا 3 مرات وكانت الزوجة كارهة للزوج ولا تريد، وشعرت الزوجة أنه كان قصده فعلا الطلاق وحصل إرجاع حسب زعم الزوج، دعنا الله الأمعاء من ذلك. طيب النص اليمين يعني الطلقة الثالثة: حرام طلاق منش 3 إني سأتزوج، وبالطبع تزوج بالثانية وقال هذا الكلام بعد شجار مع الزوج وتزوج بالثانية وتزوج بالثانية بعد هذا اليمين بمدة. طيب يعني تقول هل يقع ولا ما يقع؟ ظاهر الكلام في الثالثة أنه أراد أن يلزم نفسه بالزواج وبالفعل تزوج ما يقع شيء، لأنه قد زوج، يعني قال عليه الحرام والطلاق، مع أنه لا يجوز الحلف بالحرام والطلاق أصلا. وحتى أن ابن عبد البر في الاستذكار يقول إنها يمين غير منعقدة ولا شرعية، فهو الآن على قول من يقول بإعقادها يمين أو حتى بالتعليق، فهو قد تزوج، يعني على أي تقدير هذه الثالثة غير محسوبة. طيب الزوج يكثر من الحلف بالحرام والطلاق وليس معروف بالاستقامة ولا يعلم هل قصد باليمين الطلاق فعلا أم التهديد. أما الأولى قد مضى، إن الظاهر أنها تقع، الثانية كذلك، الثالثة هذه هو سواء كان مستقيم أو غير مستقيم، أراد يمين أو أراد تعليق، هو قد تزوج، الزواج قد حصل فلا يترتب عليه شيء، يعني الثالثة هذه غير محسوبة، ينتبه النفس ما بقي معه إلا واحد. طيب الذي عنده ماء قليل لا يكفي إلا لغسل وجهه ويديه، السؤال هل يجمع بين طهارتين الماء والتيمم؟ لا ما يجمع، وإن قال به من قال من الفقهاء، ما يجمع، الشرع ما أمرنا أن نجمع بين طهارتين وضوء وتيمم، الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا لم يجد الماء الكافي لأعضاء، ما يمكن أن يكون نصف أعضائه بالماء ونصف أعضائه بالتيمم، فإن لم يجد الماء الكافي للوضوء، والبعض عنده الماء الكافي ربما يكون كافي أصلا هذا المقدار لو أنه يعني اقتصد ولكفاه، لكن لنفرض أن هذا الماء بالفعل ما يكفي إلا للوجه واليدين، وأما الرجلان فلا يكفيه ولا يجد ما يبل به يديه ليمسح رأسه، فحينئذ يتيمم ولا يجمع بين الطهارتين. طيب لو حبس الإنسان داخل حمام وجاء وقت الصلاة فهل يصلي داخل الحمام؟ أولا إذا كانت المسألة افتراضية فالإنسان أنا وأنت وغيري وغيرك ينبغي أن نسأل الله العافية، البلاء موكل بالمنطق، فعلي يقول الإنسان لو حبس ما يدري إلا ما يروح لو حبسوه للصبح بالحمام، فالبلاء موكل بالمنطق كما في الحديث، وكما قيل احذر تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، والإنسان دائما وأبدا يسأل الله السلامة والعافية له ولغيره من الناس. لكن لو فرض أن مثل هذا حصل وحبس الإنسان في مثل هذا الحمام عافانا الله وإياكم من البلاء بأشكاله وأنواعه، فلو فرض أن هذا حصل حينئذ يجب عليه أن يصلي كيف يعمل، يأخذ ماء يغسل له مكان بعيد من مكان الأذى في طرف الحمام، ففي جهة يغسل هذا المكان بالماء ويتوضأ ويصلي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يركع ويسجد تركع ويسجد، لكن بعد أن ينظف هذا المكان. طيب الحلف بالطلاق خاصة من غير المتزوجين هل يعد من الحلف بغير الله؟ نعم هذا من الحلف بغير الله، وكما مضى أن ابن عبد البر يقول في الاستذكار الحلف بالطلاق يمين غير شرعية ولا منعقدة، وعلى من حلف أن يستغفر الله عز وجل من ذلك، وإن كان بعض العلماء يقول إن الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين كما احكى ذلك عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه من أيمان المسلمين الحلف بالطلاق والعتاق ونحو ذلك، فمن كان حالفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر كما في الصحيحين من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فيجوز الإنسان يحلف بغير الله. طيب هل يتعلق بالمرأة إما أن يكون ولدا أم أنثى؟ فقد ظهر لنا أن الرجل يصير منه الولد والبنت، أما المرأة ليس عندها ماء، يعني هذه المرأة الظاهر أنها تأتي البنات وتريد تحمل الزوج المسؤولية تخرج منها، في السؤال هذا ربما امرأة تريد أن تحمل الزوج المسؤولية في هذا، مسألة الولد والبنت قد حل هذا الإشكال النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، وبين هذا ربنا سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، يعني يجعلهم يرزق الإنسان ولد وبنت، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فالأمر بيد الله، يرزق الله عز وجل من يشاء بالإناث أو الذكور، والإنسان لا يدري أين الخير، كم من إنسان يتضجر من البنات يريد ولد يرزقه الله بولد يدوخ له يدوخ عباد الله هذا الولد الذكر، والبنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكره البنات على الزواج فإنهن المؤنسات الغاليات. وربما كان الإنسان أربع بنات ولد، الأربع البنات ربما يكن خيرا من هذا في دينهن وأمور دنياهن وما يتعلق بالخير للأب والأم والبر والطاعة والإحسان. على كل حال الأمور بيد الله، والإنسان فيدعو الله عز وجل، والله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب من ذكور أو إناث، أو يجعل من يشاء حقيما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر تأنيث المولود أو تذكيره قال إذا على، لأن هذه تقول مثبت عند الطبيب جاهل لا يعرف الطب ولا يعرف الشرع أن المرأة ما عندها ماء، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق. وقال لأم سليم كما سبق، قال لما قالت هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا رأت إيش؟ الماء، إذا رأت الماء. وفي هذا الحديث، في هذا الذي نحن فيه بعينه، قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة ذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنف بإذن الله. في بعض الروايات إذا سبق، يعني عند الجماع إذا بدأ الرجل بالإنزال فكان ذلك سببا لأن يكون المولود ذكرا بإذن الله، وحينئذ يرتفع ماء الرجل على ماء المرأة في الرحم. وإذا كان العكس كان المولود أنثى بإذن الله. والله عز وجل هو الذي يقضي، يحصل أحيانا الوطء مرارا وتكرارا. ما هو الوطء الذي حصل منه الولد؟ هذا ليس بيد الرجل ولا بيد المرأة، الله عز وجل هو الذي يقدر. ومن الذي يستطيع أن يدري أنه الذي سبق امرأته بالإنزال أو هي سبقته؟ قد يسبقها مرة ولا يكون في هذا الوطء ولد، قد تسبقه مرة ولا يكون في هذا الوطء ولد، فالأمور بيد الله. فحينئذ الإنسان يدعو الله ويسأل الله عز وجل. وكم من أناس أعرف قصص كثيرة واقعية، ما هي من الذي نسمع أو يقال، بعض القصص الواقعية. رجل كان متزوجا بامرأة فأنجبت له البنت الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، سبع بنات، وهو كل مرة يريد ولد. إيش هذا؟ طيب يعني ليس بيدها، هي يعني جاء بها بالشنطة ولا بالكيس ولا يعني باختيارها، ليس باختيارها. قام قبل أن تأتي بالسابعة قال لها إن جاءت ببنت سيتزوج، بالفعل جاءت بنت قام تزوج. لما تزوج حملت الأولى والثانية، الأولى أنجبت ولدا والثانية جاءت بنت. هذه يعني قصة أعرفها واقعية. والذي نسمع من هذا والذي عند بعض الحاضرين ربما يعني شيء كثير من هذا، فالأمور بيد الله. وكما ذكر في كتب التاريخ تلك المرأة التي يعني زوجها هجرها لأنها أنجبت بنتا، وكان زوجها يكنى بأبي حمزة فاعتزلها، فانشدت أخذت تنشد أبيات وقالت ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنينا، والله ما ذلك في أيدينا ونحن كالأرض لزارعينا نخرج ما وضعوه فينا. فحينئذ سمع هذه الأبيات ردها، رق لها ورد لها. أما المرأة ما يكون إلا بأس، فهو بعد إرادة الرسول الرجل هو الذي يحدد مشيئة الرجل هو الذي يحدد. سهل يعني هذا لا يتعارض هذا الكلام مع ما جاء في الحديث، ولا يتفق هذا مع ما ذكرت المرأة. أنا لا يتفق مع كلامها عند أن نفت بناء على قول من قال من الأطباء الجهلة يعني أن المرأة ليس لها ماء، ولا يتعارض هذا أيضا مع الحديث باعتبار أن هذه الماء الذي من الرجل إن كان أصاب يعني الألف أو باء يعني المرأة حصل التذكير أو التأنيث، وهذا لا دخل للمرأة فيه ولا دخل للرجل فيه، الأمور بيد الله، يرزق الله من يشاء والإنسان يدعو الله والخير فيما اختاره الله. طيب هل هذا الحديث صحيح أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ لا، لا يصح. وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أوائل المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذا حديث لا يثبت. طيب هناك أسئلة بعضها خارج الدرس والوقت لا يتسع، فنحاول أن نهتم بالأسئلة المتعلقة بالدرس هذا وما قبله. طيب ما حكم جماع المرأة بأي طريقة؟ المهم إتيانها من القبول من حيث أمر الله. نعم هذا هو المشروع، هذا هو المشروع وهذا جائز. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، على أي طريقة، لكن يكون الوقت في موضع الولد في القبول. طيب هل الخلوة توجب المهر كاملا؟ على خلاف بين أهل العلم، فالمتفق عليه أنه إذا حصل الدخول ثبت المهر. تستحق المرأة المهر كاملا المسمى أو مهر المثل بالدخول، لكن إذا حصلت خلوة أغلق الباب وأرخوا الستر وحصل ضم وتقبيل ونحو ذلك، لكن ما حصل الوقت، ثم حصل طلاق، ثم حصل طلاق. مثال ذلك قد يقول قال كيف يعني سيحصل مثل هذا؟ زفت المرأة إلى الزوج مثلا، اخترع صورة يعني ممكن أن تكون موجودة، زفت المرأة إلى الزوج وهي حائض، حصل ما يحصل بين رجل وامرأته إلا الوقت، قبل أن تطهر بيوم حصلت مشكلة طلقها، هل يثبت لها المهر؟ على خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن المهر يثبت بالخلوة، ومنهم من يرى أن المهر لا يثبت إلا بالدخول، ولعل القول الثاني هو الراجح أنه لا يثبت إلا بالدخول. طيب امرأة تريد زوجها يطلقها، أخذت السكين وقالت والله سوف تقتل نفسها إن لم يطلقها في الحال، فحاول تهدئتها دون فائدة، فخاف عليها فطلقها طلقة واحدة، هل يقع؟ لا يقع إذا كان الحال كذلك، لا يقع في مثل هذا. الآن يعني سواء يقول لك طيب ما هدلته، طيب وإن كان تقتل نفسها، ربما لو لم طلق طعنت نفسها، فهذا الآن يريد أن يحافظ عليها ألا يقع مثل هذا الأمر، فيعني طلق، هذا الطلاق لا يقع. قد سألني مرة أخ من الإخوة في عدن يتكلم عن نفسه، هو يقول امرأته هو مزوج بأكثر من امرأة يعني وأصبت عليه وأرادت أن يطلق، وهو إمام مسجد وبيته ما في إلا باب يدخل إلى المسجد، وهي لابسة ثياب النوم، قالت والله إن لم يطلق إنها تخليه يصلي تستحق تدخل على المسجد. قلت له طيب إنها من جد؟ قال من جد، يعني يعرف أنا أعرف يعني كل شخص يعرف من امرأة ما لا يعرف غيره، قال إن لم أفعل ويعني حريصة لابد يطلق في ذلك الوقت وإلا تخرج على الناس، وهي على بثياب النوم. فقال يعني خوفا من الصبيحة وخوف إمام المسجد وزوجته خرجت على الناس مثل هذا الحال طلقها، هذا الطلاق أيضا لا يقع والله أعلم. هو يعني هذا قد يكون أشد من باب الإكراه، يعني كون الإنسان يكره خوفا على يده أن تقطع، رجله أن تقطع، خوفا على نفسه أن يحصل له شيء، هذا أشد. وربما يعني عرض الإنسان أحيانا يعني أصون عرضي بمالي لا أدلسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، كون تقول له حرق عليه دكان ولا شنطة يعني غلط ولا يعني تخلي أمام الناس. الإنسان الكريم الحر يعني خروج امرأة أشد عليه من أن يموت، لو مات ولا أن تخرج امرأته على هذا الحال. طيب طيب أسئلة هناك عما يتعلق بالدرس، هناك ما لا يتعلق، نعتذر يعني اعتذارا بالغا للأخوة الذين لهم أسئلة أن يجاوب عنها. إلى هناك رب العالمين.